لا للنتيجة ولا للمقدمة ولا للمقدمات، إنما تفرع خلاف على هذا الأصل في مسألة دقيقة، هل هو تلازم عقلي أم التلازم عادي؟ وهذا من العلوم المتاحة. الفلاسفة ماذا قالوا؟ قالوا صدور النتيجة عن المقدمات يحصل بطريق التعليم، بمعنى أن نفس المقدمات تلك المقدمات، عندما نقول العالم متغير وكل متغير خارج، هذه المقدمة، أنتم أصبحتم بالنسبة إليكم تصور المقدمات أمر بدل ليس إشكالا بتفصيلاته المنطقية، سواء كان حمليا أو شرطيا بأشكاله وبنود، بفضل الله تبارك وتعالى، وتفرقون ما بين فلانه وجدته وقضاه وقضاءته وشأنه ومغالطته او سقطته. فقالوا ان نفس المقدمات هي التي توجد النتيجه، هي الموجبه للنتيجه، هي المؤثره للنتيجه، لاننا قلنا ان تعليله هو ان ينشا عن الشيء شيء اخر من غير ان يكون له اختيار في هذا النسيج، هو مهم في التعليم من غير ان يكون له اختيار في ضروره الا معلوم، كما مر معنا ان وجود العله يترجم وجود المعلوم ووجود المعلوم يترجم وجود العله دون سابقيه ولا حكمه. فقلنا لذلك اذا قلنا ان الله عله فمعلوم قدير كثيرا، واضح؟ فنفس المقدمات هي التي توجد النتيجة، فالمقدمات علة، المقدمات علة للنتيجة، ولا يمكن الانتكاك بينهما، ومعلوم وجود التغير بين العلة والمعلول ولو الجهاد، فوجود العلة ليس عين وجود المعلول مع استحالة الانتكاك بينهما. يعني المقدمات علة والنتيجة معلومة. نعم. فالمقدمات موجبة للنتيجة. فالإنسان مثلا الفكرة التي في ذهنه توجب فكرة أخرى، وهكذا يتسلسل، تسلسل العلاج. لا أثر لفاعلية أخرى. الفاعل هو تلك الفكرة أو تلك المقدمة التي أنتجتها أو وجدتها، لا أثر لله فيها أبدا، واضح. المعتزلة ماذا قال؟ المعتزلة قالوا بالتولد هو على نفس أصل الفلاسفة، لكن أسمره بالتولد في تكوينه كما في الاحتفال في حلقة مثل ما الكلام إلا أن نحن نجد في الحالة ليه الاختبار إن النتيجة تتولد كوالدها عن المقدمة جريا على قوله في التولد. والإثنان عن الفلاسفة والمعتزلة اشترك في شيء واحد، لأن النتيجة ليس وجودها عين وجود المقدمة، وجود آخر. وأيضا يقولان إن وجود النتيجة سببه هو المقدمة، ليس بإيجاد الله، يقول لا أثر المقدمات على النتيجة ولا النتيجة على المقدمة، حتى الاستحصال كلا أثر له، كله بإيجاد الله تبارك وتعالى وخلقه. وأيضا يقولان إن وجود النتيجة سببه هو المقدمات فقط، لكن اختلفوا في حيثية الإيجاد علة وتوليدا، علة وتوليدا. يعني على فلسفة المعتزلة نقول مثلا المقدمات بخلق الله تبارك وتعالى في مسألة أفعال هكذا. طيب